بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. درسين كي نقرر هيكا قرآن جلقب سورة الرومي إن شاء الله تعالى ربي مرة وقد الرابو وتربنا هاتاشسو درسين كي نقرر جوران جلقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. أكنا جدا سورانتوني سورة الروم جتوران بيكمتي روم جتونكوني قلبت الروم جتما جالكابا سورة جروحان الرافو دمي مكان كنتين وامامي سورانتوني سورة مكة تبوت الراهي سورة مكة ويت رسول صلى الله عليه وسلم جيران بوت الراهي سورانتوني سورة دوران دبرتي سورة الأكبوت والنسين كيستي والفقاتو واحد دولا سنرى سورة دبرتي كيستي إيغا ألف لام ميم جريبودا سورة الأنكبوت إن كيستي أحسب الناس أن يتركوا جتوران جلقبي أكا آدا سوري هدون سورة هدون سورة قرآن الرأيو ألف لام ميم جتو تكاو حروف مقطعة يو جلقبامتي حروف مقطعة يو جلقبامتي قرآن دبتو تتيانا وان قرآن دبتو تتيانا تكاهو كتاب ججور انتهينا لفظي قرآن ججور انتهينا وان قرآن دبتو تتيانا هاته سورة صديه قفكا اتنان جلن علماء سنرى توقو سورة الانكبوت دبرتين كلمتا اتكنا ان تدفادا سورة القلم نون والقلم وما يسترون خجيرو دوبك نكيس التلي والفكات جلن سورة الانكبوت اللين بعد ألف لام ميم جتوتي نمنكن أكنت إيفم قرثم وداف ده مجتو دبي أشيسا أشيت دبته وداف وان قرآن الروان براتي تدبري أكو مثلا ست الله ألف لام ميم جنان غلبت الروم مجتو وان يروسن أمة إسلام هاتي تجرو وان أمة إسلام ركوا كي سوي تسنجرني abdi abdadda tum sahin argattani je chudubatutti ayanni kutte asittille kanani level fakkatan jelani akumasan karabiratin surantuni suranan kabut walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana waytajattu walladina jahadu fina chu kanawan sila kararabike zati jajjabatani mara lolar rakase haga عبادة هندقهت كيف تسينا جنة دبنة دبرتين ويتاكسه جهان اللين كيف تجرى أسدت اللي آياني ثمسني أرغت يو قرار بي كيف ستدول تنججو أفدتشيستو بكتان جرى سوران مقياته الأولين أفدتشيستو كيف تجرى جرانقافة نصر ربي نقم الدنججو يفرح المؤمنون بنصر الله ججو كانان abdi guddatu jira ayyo dultan tum sarabbi argatan jechu wae badri tv kanat yake kallen ke sajira duba suran tun wani sin radubattu wani sin radubattu haqiqa kauniya amrin har kumarabbi jira qairana ma ansulle rabbuma ka jalana ma ansulle rabbuma ka olqabu ka gadiqabu ka durum sukahiyom sukakennu kadogatu rabbi tokko chejechu radubatti أكما أولا كانت لله الأمر من قبل ومن بعد جتشو لأن اتأكيكم أكما سن غيبياته وان هن أرقمين وان يرو سنه هن جر أمة روم فارس ويتسن ور جرو كويتسن ات ور فارس روم هن جفت روم تن ديبت ور فارس كان هن جفت جتشو علمي غيبي وان ويتسن بكمان تهين فول درت وان امتا ثربا سديتي روح رسول صلى الله عليه وسلم غافسن همانيت اكما ايسان همان سنتي ارغمي دبينسون كن اللين قرآن في رسول اللين وحي ربي تين دبتني وفينين دبتن جيتشو ركينا وان آيان نتوني سوران تون فكيسا قبض الراهي اكما سن سوران تون اكا مشركتوني دين ساني غرغر قداني بكبكت أدان قوداني أدان فجع أنتني أدان فجعينا اسم مؤمنتون حركة قوشتها سقليت قوشتها والقبضة جيشو دبتي آخر سورة ونرتبوت أفسا ججب فداتي أفسا أزا كرا كافراتين سنت أرغمتهنا كرا منافقتوتاتين وان سنت أرغمتهنا وان سنت أرغمي خندرتي أفسا ججو رتي بوت آيات سورة رومتنا كيستي واني دبتة متقول مامتي واني قدرة ربي رتك جيش تقول مامتي خنده هو الرب والرب فترب نهاتاتسو تفاصيل هذه إن شاء الله تعالى والما نترهنا آيان ندوب مال جوران جال قفدي ألف لام ميم جوران جال قفدي كان وانا كان جدي جال قبيف رب ما تبيك وانا كان جدي جال قبيف رب ما تبيك آتاو حكمان علمان الرادبتا قرآن اسنبت بؤي اسن قرآن نكوني أساطير الأولين أدوار درات جتني ددن كن حروف ما ألف لام ميم جتتان الراوال اتكابامي ميو دن ديتن كايسين اللي فدا أكو محمد فبرا كاي جتن سنت ميك هايا فدا كايسين اللي اسن أمتوا كتبو يو أمتوا دبس اللي كوا قرأوا اللينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم كوا دبسو متي كقرأوا متي مي اسنو كايا تي دبس آغا حروف نتانو ما جتشا دا كلا كنان اسان اتك كما جتشو دا واني حكمة ربين كانان اتجال كبير أكو مثلا قرآن كانوان إسان اندقى فنه فهيت قرآن كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم اتقرأن قرآن كان اندقى فتنا اتواجع وان إسان جلانيف أسلوب إسان هم بين كانان ويت ألف لامين جدي رسول صلى الله عليه وسلم قرأ مال جلانا ما جتشي سقارينا ما فانسا بيكو معنى إساك إن مبين تكو يو أكاتا إن مبين تكو تتحاسا من مال جلانا من كن جتشي سا ويتكانا رسالات ان اتجيسون كراكنا ان هندن داما جدجودا اكان رادبتا علماني حكمة حروف مقطعة حروف هجاء بقر سورة دي دمي سقالي قرآن نتنجل قبمي كيست ما نايسي امو ربي ما تقول جاتو بيه كوانا كان جدي جل قبيف جلان دو باكسان ستي رومي في فارس كوني مالكا آياني ستي غولبت الروم جدجو رادبت كوني يوخ جنو تاتي رومي في فارسين كن ور روم كن نصارى دا ور إيسا تيامنو ور فارس كن مجوسا ور إبدا قبرو جر كلمان يروسا كيستي إسلام ما جلقب إسلام ما تيب إسلام ما دور اللي دولا ججبني أقام دولا ججبني أمريكا مالي جنو كانت يروسا فارسي فرومي كانت ججب جر لمان تو وفي ولدت بوا دولام غوردون هم نقبدو هميشا قبدو تدنديتي قبدو ثورانا قبدو يروسني في سينا دو ويتكنا لول جدو سان لما نتي ارغمي ور فارس ور مجوسا دا ككتابا قبني كوان نتي امنو قبني كو مارغ غبرو كون امتا اساني في ور اساني ولي جرو لي مرتنو كيس ماجرا مرتو ور سلاروم ور نصارى في جرو كانا جابسان ويتا كان جابسان ورروم جابا جتون كوني ويتا مكة كانت تتاقا ميروسا كيستي نمني بكلمتي قودة ميجرا نمني توقو هيني توقو مؤمن توتا ورى رسولة أمان صلى الله عليه وسلم كوب مشركة قريشي كرسولة أمانو دي رسولك جبسيسي ور قريشي كون هنگم مدن فارس رومين جابسو كانني غمداني مال ديسان غمچي سويتا جدان قريشي مال غبرتي سنما غبرتي يعني ثابوتا غبران جري فارس كچبس كون لي ور ثابوتا غبر ور كتابا قبو مي تجري لچو قريشي لي ور كتابا قبو مي تكونو كتاب نكدور رايتو هينجرو ور هل كتاب كامان تنا ور روم كون ور كتابا قبو ويتكنا ور أكا كينا ككتابا قبن ور كتاب أكا كيسان قبو جابسي جداني مومن توتا تفدادا نولينا كمسان نتكا كتابا قبن قريشي توفين جدا جدا إسي ور كتاب قرآن نرتبو يجدا كان قرآن والسين أمان إسين جابسينا أكما ور فارس ور سلا كتابا قبا كتابا بيكسين جدا جابسي كان نولي إسين جابسينا جدانيني ور مومن توتا كان قلبي جابسا مكا كان كيسات يروسا ويتسان قلبي جبسان ربين سورة نبوسي أبسين سيامان تنور فارس أمت روم جابسكون صفاتها يسنت انفكاتني أما إرده إيور روم كن فارثي سنجابسو دافتا آجلني أكاكنان أفر راده بسمو من تون اللين فور فارث كاران تن روم جابسكون شابو دافتا آنججو دوبا مومنتوني وري روم شابسو كان مالف جالا ترير مرتنو كافر وما يو كفريتات تنلي كافرة تنلي كافرة أكو ما أما كافرة لما نو يتولو لي كان ركون الرآن ويا وربي يبول جكيستي وربي يبوتوتي وليك أبي يبول جكيستي بدو ما كيستي لم نوال جالا وان سنتيب أكو ما كافر كان ركان ويا جرم دنياتي سجر أنكانا مالي وان إسلام ما دافرة في لتاني مومنتوني اللي ور كتابك أبو ورما كتابك أبو خانا سارا كانتو ربين أقرب الناس إلى المؤمنين غير مؤمن تو تاتي نمن دياتول اي نجي تشو ربي نودبته امه نصارات جرمت اقرب ور كتاب قبو غير مسلم تو تاتي جرم كانت اقرب جتشوف غمدني فملي انسان قبور فتني انسان الران وانسان غمدني كان ملي اسلام ما انساني تي مي جتش اسلام ما انساني تي مي ور بدي كنلن بدي كيستي وللرجال وللرويو قبا جتوما أكما ما زمان أما كيستي يو كفر لما ولوي تلي تنرى تنو موية جيتو نما أرقام أما اللي تنرى تنو موية جيتو أكاسي ما لي غرا إيمانا تي متي جدان دوبا كان كيستي كسا وانا ستي دي متقولما متي رهان أبو بكر في أبي بن خلف الرت والقبسي سن اللي جدو كان جرا كتابنا ستي هدو دبتا غرو روايان ترميدي مالي أكثر رئيسي دا ضعيفة غريسي سهي ورجل اللي نما جرا مرتو إماري والقبسيسان أبي بكر في أبي بن خلف كون مال والقبسيسان ور فارس روم جبسي جنان ور فتري أبي بكر فا ور إسلامه رسولة أماني ور ممتوثاتي أبي كون ور نامانيني ور إسانتي كولفي جمدي أتالو ور فارس جبسي جودا ور روم كون دي بي فارسي كانت أبسا أنسك أبسيس أكا جر كون جبسو مال نقبسيسو دان دي تولين جنان قال كن أنسيك النجران أبي بكر يوف رومين تن بالسنين التي أمت سديه في أفور إشاني كان كيسة تسين شفز شفزين قال كن نتسيك النجران سن الله ولي قال تيغو داني دبين كنك حديثي سنجلو تي رسول برا ويتقاه بدين كن قويا جا سدي وقا سدي فقا جها هذا نكو فتن رومو هكو وقا سجالي تي أكو ممترو فرافتين وان كبسي بتكان اللي تي داي يرول لي أجهي سي أكيور بدين أما تشدي أما تأفر جدو تكا أما تجاه جدو مرام هداني تي هذا سي لغة إني فرطوكانا أجهي سي إيف جلانيني قال إبسك أبسي أجهي يغساني قبياني والأرجنان أبو بكر قابي تيمي تي جرين أبي بكر وبيي كانان إسا سوچوسو بربادري دبي سنة چرا ولي سودا قابي تيمي تي قال قراني قبسي إبتسان جنان هنگابيني أكامي تي قابا جرين ميون قابي تبت ولاي سنو أما تلي أجهي سنا جرين akan awit aja don si segera fitet gal tiba sih kan najade yo sinjap subat jenan tiba ni le sih kan najade ni wali galang kanarat garu debin kesan ni cap sun ni argamnya kesan deh rada Abi Bakr furate gal san gal tiba gal fajar kuncap se rasulat tih deh jenar rasulat sedekat bujana ninja kemari kunire kunikumari dah haram aman tanah gal ni sungga hama kanjirani gaaf ni jarri kun akkana waliin jedhe hukmi arraa keessatti maal jedhama amma kana faa godhatanii daara kufrii keessatti warra hanafiyyaattu maalii jedhe jedhanii rihaan Abi Bakrii kanaan cuquudni faasidaa ni taati jechuu warra hujjaa godhatu jira kuni tokkoffaa hadiifni sahiihaa miti hadiisuma bututaa gara garaa walitti qabanii ni jajjabaata waliin jedhani malee hadiisa hukmiin jajjabni wahii ittiin gadi dhaabatu miti لمتا ارانت انا شرقي صريحه اياتاتي ولتي باقماري حرام ري قرانه تدبته قمارين حرام ابي بكر يكون هو غاف حرام من دفودان دراتي حرام من دفودان دراتي اكو مكثار نو كنتو كل اللي وان حجا تهون قبو كان اللي بيكو برباچ تبارك الله فيكم مرتو تفسير الرتي دينا كسان كان اللي ارغمت يا ابي بكر يدي وبي جدتي غاف سن احدي ويروم كانجلني ويتقمار لين حراما تنجج غلبت الروم روم هنجفتم تجدا غلبت الروم روم هنجفتم ت انسان نصارى دجني ورى قيصر دتو دان بك مسني كسرى في قيصر ويتجدا قيصر ورى روم كان كسران ورهاريتي هارس كسران سنتيتي ديبي اجي تبارك الله فيكم دوبا غلبت الروم روم انجفتم تجدا في ادنى الارض ايو دچيدا كيستي انجفتم تي دچيما ايو كيستي انجفتم تي دچيت ايو جچون كوني غرامتي ديات ايو جدان غرامتي ديات تيچو كيستي غرامتي ديات تيچو كيستي خلافه جرا في ادنى الارض ايو دچي كيستي چون ديو دچي كيستي جچون كون دچي امه فارسيت ديات بيي فارسيت ديات تيچو دا جا كتابن يچون تبي يفاري ستي ليا تجدودا خناتو الرجب كتاب نكين نكون ليس نبتي ديمي كتاب نهدونا كان جنا ورغرين امو بي عربات تتديا تجدودا ورغري روم تتديا تجدود لين جرا كوني قليل امو جتي بي عربات تتديا تيمو بي فارس تتديا تجدو كيستي والله بتجرا كوني والله من مال الراك هيو كجد انتاتي بكيلولي تتاهي إيه سجدت واللبن بكيلولي فارسي فروم جدوت تديمي إيه سجدت واللبن وري غرا أردني في فلسطين كانت تلولا نانا وكانت أثاركسو بي عربات تتديو جدت فساري أدنى الأرضي فن وري أمو لكي غرا كورنو ني نواتي غرا إراق ساني وري جدو بي فارسي تدياتي جدت أكانت فساري كوني مرتوان الرابل لسن قبول اللي بكفر التوتهو أمان تنا في أدنى الأرض دكتي جربي يفارس تدياتو جرما إنسان تدياتو سنين أفسنجتو معنا جرما فارس تدياتو سنين ليوم دكتي إنسان تدياتو سنين أفسنجتو ورجالين دبي خنولي كم نجدة جرا شرقيو لالله فارس تدياتني جرا غربي تدياتو لالله أمو بيارب آتي تدياتن جدي ورا كتير جدورا بات لني ما جرا مرتو لغت مرتو رياتون إما جرا لفديو كيستي تمغرا إساني ديات تسان كيستيج أبسامن أمان روم جاتيودا وهم ورروم كن من بعد غلبهم إذا ور فارسون إساني الرآني سيغلبون أي سيغلبون فارسا فارسي سن انجفتو دافتان جاتيو مو يودافتان فارسي سن مو يودافتان يقوم ور فارسي سن انجفتي سيغلبون أي سيغلبون فارسا ور فارس كيسان انجفتي سن أبسو دافتا أنجدا في بضع سنين جتون أمت مراسة كيست أمت أول مراسة كيست أبسو دافتا أن بضعين كنا فان رباتت وان سديه قديت بضعين جلاني أجر سديه سنر رئيست الآبت جتو كيست ولمان واللبك بني ورقرين سقل جدا أسمعين راجهني هذا كتاني مقاها كتاني أول انترو سديه قد انتهو جدو خانا جنان كلان بلان تهو بلد يواني جنانين اما تمران سجد امي واني كايمي كون اكفان رباتت بلد عيجد امي واني كايمي اما تسدير اما اقامت سقاليد هذا هو المشهور كون بيكام هذا اسمعين امو اختيار ريسا اما تكلان نقها كلان بلان ترو سقالي قد انتهو جدا دوبا اقا جر كون اساتيج افسامي ويتجن انك تاريخاتي ويتهيما اما تتربيسو كيسا تابان جلان ورغرين اما تصديتي تتي لولا اولين اما تصدي سيني جتو لني ما جرا اما تثربت جرى كون چا بيجلان غافل لسن ارغم الرايجا هجرامي دي بيتا هجرام غافل جرى احدي والغدن جرو هجران ان ارغمني لله الامر من قبل ومن بعد مرتين هندنو رب ما في تجابوتي في تجاب سمولة ثمرات بيتي جودا من قبلو هنجفتو فارس روم هنجفت تدور الله ومن بعدو إجا روم فارس هنجفت تلله مرتو أمرين ثمرات بيتي جا لله جتونكني خبر مقدمة الأمر جتونكني مبتدا مؤخرة جهينك عربياتي الأمر كائن لله جا يعني لله جار مجرور يكون وان ترر وسنتو خبر ايجا وان مرتي مرتينو رب ما فساتو تمربيتي مرتي مرتينو تمربيتي من قبل ومن بعد جرهن جفتو فيهن جفتمو در الله ايجا جرهن جفت الله مرتي مرتينو تمربيتي كمراهن جفتي سيرب ججا كان الروان فرتمو ورانك اباتو في ميشاك اباتو دوانهن جفتن ججا كوني أسباب أملي أسباب دلقو أملي ميشا قباتو فوران جبا قباتو دوان هنجفتني هنجفتين سيستجرا كمربين هنجفتشيسيتو هنجفتا جيتشا كمربين هنجفتشيسيتو هنجفتا ربين بكبراتو يتنوهمو كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة يعني عددني لكويس غبابا لكويس قدى هنجفتو لين نجرة أمان لافا مسكين تفتمان أمة ججب جدي أفتاد اللي هنجفتو نجرة جيتشا كنافو مار لله الأمر من قبل ومن بعد صندور اللي صنبود اللي امرين كمرات بيتي مرتين كمرات بيتي دي ما اكتت تبيكا جيتشا كوني مالي ري امري ربي فتشكنو جيتشا وانجرهن داهم. ويوم اذي يفرح المؤمنون غافس يوم يعني يغلب الروم على فارس غاف ور روم فارسين ارآنني موينسن يفرح المؤمنون مؤمنتونني قمدا بنصر الله ثم سربي سنين قمدا ثم سربي سنين قمدا مؤمنتون ثم سربي لأنه تمسي رومي بتمسي فارسين ارآنس سنين مؤمنتونني قمدا مالف قمدا جتون غافيوته واني قمدني كوني ور كتابك أبو كو ور كتابا قابلني ورى مجوسا داتي كان هاغانو ما قمدني إسانو ما ويا جيتشو قمدن جيتشو إسانو ما ويا جيتشو قمدني جيتشو دوب ربين إرانو هميجرا ورقرين كانا في غافة بدري والتهيرو تجرا غافة لولا بدري تي في غافة كانا والتهيرو تجرا قيام بدري بدري ستر قمتي لولي بدري مدينة هي مدينة قالني رسول صلى الله عليه وسلم جالك أبا مدينة رسول قالني صلى الله عليه وسلم وإذا قافني روم فارسي انشبسته في قافني بدريت رسول فا صلى الله عليه وسلم أكثت لما ترباتم في تاني ترباتم بوجانسون قياتك والتك جيلي جلال وإذا كان قمتشون مؤمنتو تاتني والما قمدني مؤمنتون دران اللي إنسو أنجران بيتو إنسو والتك أبجركم نوتو إسن هنجفتا أكو مفارس رومي هنجفت نوتو إسن هنجفت نجراني والتك رادة إنسافي كون واقع والقرسيس مرة تجير دوران الرهان تنقاف بدر التربي والتك في دربين أمتو مقبابا لكويس هقسيسا وران هقس قوسا مرة ربين جبسيسيس مرة لله الأمر من قبل ومن بعد إيغا كانت هاتي قيانسا مؤمن توتا نما قمتو لما والتك أبميفي قمتو لما تامي إذن الله أسي أمة قريش كدوران فارسي ولي قتال سن هنجفة ور روم الله كدوران ممنتون إيغا جران ور فارس هنجفة قمت شولة مربي والدتك أبي في جراني أكتي ور والدتك أبن الله مجراني مرتو بيكم سكا مربي كيدناتي كتابا أكنت الله نمهيك ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ينصر من يشاء ربين دوبني تمسكم كلام مستعانة خجراني أسمى الرقاء ينصر من يشاء ربين دوب أبا فدف تمسى أبا إسا تمسو فدف تمسى ربين أبا إسا تمسو فدف ربين دوب تمسى وهو العزيز إن ججبت جهما إسا ننجفني كنافوك إن ننجفت جدي ننجفت هم نقباتي ورا نقباتي ورا نساتي قاتين إلا لم كربين ننجفت جدين إسمت ننجفت ربي ننو تنجفت يتشانو هم وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وراني كيرنا تنجفت ربي وراني ربي كامير ورشت أمني مؤمن توتا خراحكا كيستي لولساني ججا كنافود بمقام لمقام ري تمسيف إرعان سوداتي العزيز ججون كني مقام خانتك جيلك ججبت جهما إسان هنجفت هنجفتو ملي ججا الرحيم أكسي ولي الرحمة قد عليك هنجفتا تهو تافجيك كجاج أفسومك كميبومك جيك هنجفتا مساني ولي كيستي مرافو رحمة قد حتى كسافرة سني في اللي رحمة مقر ربي مالي في يو بوجتني ورى للتوتة سن بوجتني قبدني حركة كيستان جلت دي بيبتان صدرتو حدوتك كاهي سويت ربي يو فيتن أكنت تقدري ساجت كل هيا ما قدرت يو فيتن أمو نما إنسان سن الرقابة من تبادل الأسرى وان جل أنكان ورا بوجاما والججيرو جت جل مكانا كفيتن إن ججيرة تاجت كل هيا ما قدرت يو فيت أمو لا تكمل لا تللي تاتي فيت أجت كل هيا ما قدرت خان مرا رحمة الجبر قد أولي يو كتاو تاتي جبر قد أجت كل هيا ما قدرت خوني مرتي هيا ما قدرت جرا خوني مرتي رحمة akka qabdan illa haa dugugu ajachuu qofa osoo tahe halliin kun hin argamuuf jechuu halliin kun hin argamu hatta akka kaafiraa taniifis rabbiin rahmatuma godha jecha duuba ifa akkana jedhe booda maal jedha wacada allah baallama rabbiiti jedha maaltu baallama rabbiiti min baadi galabihim sayaglibuun eega faarisi irra aantee isaan hinjifatte faarisii san ni hinjifatan jechuuilleen baallama rabbiiti akkuma isaan wayowmaidi yafrahu lmuminuuna binasri illaahi jechuuilleen baallama isaati wa'adahum llahu binnasri rabbiin baallama isaanii godhe tumsuudhaan baallama isaanii godhe tumsa isan guute jechaa kaa rabbiin laa yuklifu llaahu wa'adahu rabbiin baallama isaan diigu baallama isaa san guute maraafu ruumiillee warra faarisan irra aante mumintoonniilleen irra aanuu saniin gammadan jecha mumintoonniilleen irra aanuu saniin gammadanii jedha ولكن أكثر الناس لا يعلمون هاتوا هدون هم بيكا جدا هدون هم تكا هو النسان بيكا جدا أكثر نما ولكن أكثر الناس لا يعلمون هدون هم بيكا سبب كفر إسانيتي سبب إيمان قلبي إساني كي سنجر بأن لم ربي تقادا نم ربي انتم سيف الرمعان جتوكنا hin beekan jedha hin beekan eega akkas jedhe booda eega hin beekan jedhe booda yaclamuuna dhaahiran min alhayaati addunyaa jedha yaclamuuna dhaahiran min alhayaati addunyaa ni beekan dhaahiran min alhayaati addunyaa waan gubbaa kanarraa mul'atu ni beekan mul'ata waan dhaahira kana mul'atu waan gubbaa kana mul'atu duniyaa kanarraa waan gubbaa mul'atu kana jiruu duniyaa ta gubbarraa mul'atu tana ni beekan wahum an alakhirati hum ghafilun isan wan akhira irra hum ghafiluna isan sun dagatoda jeda wan akhira irra huma quban qabani wan tarabbi irra huma beekani wan boda guyya qiyamata ansan irra wan isan beekan injirtu tazahira dunya da tan ni beekani jeda zahira dunya da tan akam jechun katadbir shu'un almaisha akata jiru akitti oliga digara gaddalchani beekani akata itti daldalatani beekani akkaataa itti qonna qotanii midhaan argamsiisan ni beekanii akkaataa sanaa adda addaa faabrikaa adda addaa dhaabanii itti dalagan ni beekanii arraan tana gamana keenya kana keessatti taqniyaa adda addaa baasanii waan arraan tana namni itti fayyadatu sadarkaa namarraa duroo mootiif reebootaa tattu achi dabrutti jiran kunoo ka arraan tana sadarkaan isaan duniyaa tanarraa khidmaa duniyaa tanarraa wanni isaan beekan takkaalamaa miti ulamaani waita akkana jedhan yaclamuuna dhaahiran jechuu kana nakiraa godhuun kun beekomsi isaanii sun hagas maraa miti beekomsa jedhamee waan lakkaahamuun qabu jechuu kenna akkuma san walaakinna akthara annaasi laa yaclamuun homaan beekan jechuudha wajji yaclamuuna jechuun dhufu kun akkamitti walitti qabama reefu walaakinna akthara annaasi laa yaclamuuna yaclamuuna dhaahiran min alhayaati addunyaa jechuu kana numaa ulamaani gariin achirraa badala jedhan yaclamuuna laa yaclamuuna irraa yaclamuunaan kun badala duuba suni faallaa waliiti kun hin beekan jechuu kun ni beekan jechuu akkamitti walirraa badala taa jennaan beekomsi duniyaa qofaa ka wanni biraa bira hin jirre beekomsattu hin lakkaawamu jechuudhaaf kun beekomsatti hin lakkaawamu jechuudhaaf badala irraa tahe jedhan ati nuqtaa jajjaba kun warra tafsiiraa biratti akkana jechuun nuqtaan بدل إراته لكن همان بيكا جنة إيقتني يعلمون ظاهرا ظاهرا كان النكرا ما قريتوا لين دبيقا بشام برد ما نكراته يجون نكران كن اللي للتقليل جان بيكم سيساني بيكم سجد أمي وعلك هموميتي يجا وعلك هموميتي مالي إيقت آخرا برنجر عن نوان دنيا قف بيكم بيكم سيوميتي وإذا كان جنة لا يعلمون سنر بدلتهون أكنتي argama jaan beekumsa leeyo tahe beekumsa beekumsatti lakkaa'amu ga'uu miti duuba kita akkana jennu asitti ashekh shinqiixi rahmatullahi alayhi haasawa bareeda haasa'anii garuu akka amma tafsiiraatitti asirratti maraasa'uun hin dandahamu raaja'aa bakka tana warri adwaaulbayaan hin qabdan kalam jamiil jirtan awwalan duniyaan tuni zaahiraa fi baaxina qabdi zaahirri kama namni wallaalaa marti beeku kana jedhan nafima duniyaa qananima asirratti itti qanani antana qofa jedhan zaahirri siidha كوان آخرة كي سنجر باطن إسيدا مو كمؤمنتون اللين فائدة إسي الرابيك إتدلغة تساني جدا إسي مالي دنيا أنتوني جسر إلى الآخرة ركي تجار آخرات إتي أجنا مدبرسو ركي تجار آخرات إتي أجنا مدبرسو ويتكنا كاركي تجار آخرات إتي أجنا مدبرسو كان وان الرافية تمالي خرار ربي كيسة تكنتني خرار ربي كيسة تصدقتني مساجد أنجارتني بكا لولا تاتو لولان ديمنيت ورا لولو تاتو اتنگر غارانيت وان أداتين آخرا سنين بيتتن خوني مالي سيتي باتنا يسيدات جيران دوبا ور ربي تكفري ور ربي تكفري ور إيمانا قبني ظاهرة كان مليهم عن بيكو جدان ظاهرة كان بيكو إساني كن جدان شنكيت رحمة الله عليه هدونا ما جلي سيجان ويت إسان بيكم سي ظاهرة دنياتنا ور ربي إن أمانين قف حركته جرس النما جبات هني لا لمنيت ورس لا مسلم توتا كوني نما همان بين متخلف توتا دوبت هفتوتا هني لا لمن جرا ويتكسد لا لما والتفت تلف جرا جرس جانب إسلام تفت تلف بيكم سدنيا تندر تراني جرا ولكن آخرا الرومان بيخان جا ربي نوهيم مؤمن تون اللي ورى إيمان نساني قبابا دا بيكم سي كمجرات كمجرات نجري جلد برجان كون اللي كونس دوغو قرابود دادا نمن إسلاما نمتج إيمان قبو إيمان نسا كون دنياتنا في وان دنياتنا كيسا هن در رجالا ركان فجر دا ركان لمان درس صلاة مال الرسول صلى الله عليه وسلم شوف ركاتي أكثين كيما وهين قمني دنيا في وان إسان بيغن كان مرا في تكنولوجيا نساء والدتك أبنكوني هندي أكا بيكم سنتهي ركعني لمان مؤمن تيجي إنو صلاة ركعة لمان سن مؤمن الصلاة ركعة لمان مؤمن تيجي صلاته خير من الدنيا وما فيها دنيا فيك أنا نيسي كيسا كان هند تكنولوجيا تجتة سمي قبا بررته دكي جلا ديمته بشان كيسا ديمته أسر كفيت إجان أرغيتي إتحاسو إتي سغاليدان كتبيدان ماليدان جيتو كان مارا ركعت ملمان مؤمن تيجي صلاة سنتو جعال جان دوبو إتا كانته كانان دغمون هم برباچسو نما جيتون بيخا جيتون نما ربي أفي بيك واللالا جيتون نما ربي أفي واللالا نم تيجي ربي أبام الرئيس أرغم سيسن بيكين كفايا إساكنني إجي إساكنني قرر إساكنني دنيا برغوته بكم سوان سنين دلق وقلي ساكنني أقلي ميقاتم الرافورتي ميقاتم الرافورتي ربين أقلي وسو قصد الرافورتي مرساني مدندا أقلي إساني كنني أقلي سنوان سن دلقني إيغا دلقن بودا أمو أم بمومنتوتا في أول جيكو فيادون كمومنتوتا اللي جاركون جبوما قبان جيكو يادي سانتكو فيركسون كوني والله لقد دا جراني مردتو جري يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وغبا وان بيكون إساء بؤا وهين قم نجا جبرا معنان غرا مقابلة ونوتت ولكن دنيا أكنا جتون دنيا معنان قم تجتومك دنيا معنان قم ندنيا آخران مولا كيف تجتا دنيا معنان قم ندنيا ثمي تأسيس جتا ربي وكي والله يو إسي جتا ربي كي والله وانا تبيت وهي تنجر يو ربي كيفيتي اتش كيست اكربين بكربين الراولتك ابي سي قبو حلال سي بر الراولتك ابدي بكربين اتباسو حلال سي بر اتكما افتو تاتي سوني الدنيا مؤمنة تأجري بر ربي براتي اتي ارغتني نعم المال الصالح للرجل الصالح كرسول صلى الله عليه وسلم جدا اكسيتي ججا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون آخرة الرحمة تكتوان نسان بيكان انجرتو حقيقة نسان بيكان تكتوان انجرتو آخرة الرحمة بيكان جدا دوبا آياتون نحن رتك جيل شيتو هيد دودا أشيك ديبتاني كتابة شي واحد دو اجرت تحاسي لالوني دان ديتان بارك الله فيكم دوبا سنة تحاسي مال جدا أولم يتفكروا في أنفسهم سلمالي بقدين تين تلين جدا في أنفسهم لبو إساني كيستي ما قدين تين تلين في أنفسهم جدتوكنا علمانا كلمة فسراني في أنفسهم جدتون متما إساني تي قلبي إساني كيستي ما يان جدتا قلبي إساني كيستي ما يان جدتا ورقرين أكاكانا جعل كيسي تكا في أنفسهم جدتون ذاتما إساني كان كيستي ها ربي كانت إسان أومي إسان تلشي ذات ما إساني ذات ما إساني ذات ما إساني ذات ما إساني إجاك أبوك متاك أبوك أثين قدنياتو كجلاوان براء الرابو كجدو كانت داكمي واني مرتي غرى غليوان براء تهيبه وفي أنفسكم فلا تبصرون أكما ربي إنجدو متى ما إساني ذات ما إساني كنجدتور أجري ورغرين يوك أكا دراسة نتهو في أنفسهم جدتان تاني تبا ما وانتين تلين قلبي ثاني كي ستي جدتو ما نال لچوتو صحيحو ما نال لچوتو صحيحو ما نمتجي متى في الليلالو إرى آيات أرغتا فائد انتلو إرى اللي آيات مارغتا يجا ما لو النسان قد لالا ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق قبرمان هكذا قبرمان تهسون سمي تنس وان أومن دچيل وان أومن وان جبدو تنالين أومن إلا بالحق رقاد أهمل أكنام نقد لاليت انتالي تقوتم ما ربيتي في دندتي سار رافورة أهمل وان براتي من أومن يجا وأجل مسمى أمس بالما مقاد أهما تهفملين أومن بالما مقاد أهما تهفمل يجون دنيا انتون أرقمتي أكنام تأكسين أفتو في نومن بالما قبل نهاية بكت دابت قبل بكت اتقوم تقبل جيجا قام قيامان دابت فاسم وإن كثيرا من الناس هدون نمراتان بلقاء ربهم قنمت ربي ساني جيجون كاف منيفول ربي دابتو سن لكافرون والله نواكتا جلا نددا أيضا متنا وكنا ترابا أينا لما بعمثون إذا أمنا بيتان كافمنا جلا كافمون سني فقونا هندن دهم جلا وإذا كان ما رأى يعني دنيا تهين تمتجد كل نوهمة سمي في دقيق ونجد دو خانان لي أومة ما يصير لي ربين تقارن أومة أما سبال لما مقاد هما تهين أومة جاه فبال لما مقاد هما تهسون جاه ندمتي أكما سان هدون أمو إذا كان إتن أمناني نكاف من الجوكنا نديد النواك تنجد رانوهمة أولم يسيروا في الأرض دجيك السمالي في يانجر فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وصو دجيك السياءني سلاني أرجني كيف كان عاقبة الذين من قبلهم بود ورسان دراء أكتم تاتجا سلاني أرجني دجيك لكي السماء ديمني هنغرف من الالني كانوا أشد منهم قوة إسان الرججب كتهن خبنا قبيننا كي ستي أكا عادفا ربين التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد والرجبين نكيستي من أشد منا قوة جدي من أشد منا قوة إن الرججب جان ربي ما جريرة ديبسي ربي لسان أومي إسان الرججب جدي بسان الليني والله لني أجور مينو تججبها جلني ربي ما تبى من رئيسان أرقام سيسي هم نسان إساني كبني إسو من لي والله لنيت ما نشد منا قوة جلاني كوني كفري كي ستدان قاقه جاكو لم نقو في وانجر بيه وأثار الأرض جاكون دكيرس كاكوتا جاكا ورى هم نانس إساني رججبة هنسان ديماني ما اللعي ورى إساني ره هم نان ججبة أبين كي ستس كججبة ذات كي ستس كججبة وأثار الأرض دتشيت أسقطوك ستيس جتة دتشيقطوك ستيلك ججبة وعمروها إجارو يسيك ستيلك ججبة جتة هدتشيتنا قطني دتشيتنا كيف ستي إجارني كان كيف فجاتني كان كيف ستي دلقني وهند قدن ككان هند كيف ستي أكاتا إتي جلي دتشيتنا رأيت جلشني في أكاتا إتي بيتنا جارن كيف ستيلك ورا قريشي كان ركا ججبة جتة قريشي مال قبديو يتسم مسكين صحراء وان يسين كيف ستي جرات أكثر مما عمروها وور قريشي تي في ور زمان سنجر جارج آلا كجارا جاك ور مدورا كيسان روينيه بالليسين وجاءتهم رسولهم بالبينات إرغون لساني حجة إفباتو دان كيتلوفان دوب حجة إفباتو إتلوفان إنسان كجبسي سنين دوامن جاكو كأنك آياني ويتوان أجانو تتركان فتو فما كان الله ليظلمهم ربهم كيسان ميرون ثاني له إسان تهسان ينسان ميرو دافسان ينروي نجد ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هاتو إسان ما تلبو في كميرا تان إسان ما تلبو في ميت سنيف دوام مالي وربهم إسان ميرو دافسان ينروي نجد ربهم ديوتا نمالي كونو دبر ساكرا كبوت كيسة تلن وكلا أخذنا بذنبه وكلا أخذنا بذنبه مرا نتي بدي ما إساتين إسان قبن جنة بدي ما إسانيتين إسان قبن ملي نتي بدي إسانيتين ملتي إسان ميد وداف إسان قبن فما كان الله ليظلمهم ربي إنك إسان ميد تالي ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء ثم كان إيقنا تهجدا إيقا كسيت قوفني أفوالالني إسان جداني بودر إساني مالت أنت جنان. ثم كان إيقنا تهجدا عاقبة الذين أساءوا بودر ورهمتو دلقيت تهي مالين السوء همتون همتون دانغان قبنسون بودي ورى لبو في ميريته السوء جتون كوني تانيث الأسوء أي الأقبح وان إره قتا جتا والمراد بها جهنم جهنم تتفر أمي أعظنا الله منها ربي جهنم سنجل ربنا عباس عاقبتان كوني خبر كان كناتي ثم كان إيقناته اسمين كمي السوء جتون كون اسمي سيت. ثم كان السوء أكوان جتوتي وصو والدورة دقروتاتي همتون جهنم سنتهي مالتهي عاقبة الذين أساءوا بود ور همتو دلقيتهي بود ور بدي دلقيتهي بود ور بدي دلقيتهي السوء همتون سن جهنم سن بود ور همتو دلقيتهي أنكذبوا جتونكني مفهول لأجله لجدان ما يجوره لتكذيبهم جتا أن وما دخلت عليه يعني أني في ونسين اتسين تلي مصدرة أول ميت لتكذيبهم بآيات الله جتا إسان كفروا كجبسي سوراف جتا آيات ربي كجبسي سوراف جتا بودين ثانية كستات أكوان غافين جدو خانا جروت ما لف بودين ثانية كستات جنان أن كذبوا بآيات الله أي لأجل تكذيبهم لآيات الله وانسان آية ربي كجب سيسانيه بودي نساني أكستاته كنتوك إرامني لما تا أن كذبوا جتان كني السوء جتا كان الرابة دالة والرجل يتجير سوء كان الرابة دالة غاف سوء الرابة دالة جنة مال جنة سوء مرفوع جنة سوء كني مرفوع ري اسمي كاناتي. ثم كان السوء سوء كان مراد جهنم جهنم تهجن. ثم كان السوء عاقبة الذين أساءوا جنمي أن كذبوا جتونكن أي تكذيبهم بآيات الله جتا آيات ربي كذبسيسوتو بودي ثاني تهي واني بودي ثاني تهي ماهي حمتم بودي ثاني تهاتي بديم بودي إسان بودي تولى نمال تهاتي أن كذبوا أي تكذيبوا آيات الله آيات ربي كجبسي سوتات آيات ربي كجبسي سوتات وكانوا بها يستهزئون آيات سنتك كشنا قران تان كتك كيسان تان آيات ربي سن كتك كيسان تان إسان سن تمدورا سنرتي أو فاتا إسمت الرواية يعني أكا إراباتي رام نهدو قد آيو كتاب نسيتي لأجل إيه مفعول لأجل إيه جنسان أي لأجل تكذيبهم آيات بآيات الله وان آيات ربي كجب سيساني في وكانوا بها يستهزئون وان إسيساً إسيساني إسيساً أشاني الله يبدأ الخلق ثم يعيده ربين وما دران لي إسما تجالك أبيجت جادا أكا مضارئات تؤديسون كوني أكا أتي ذهني كيسرت أكوان أما دلقا ما جرتت قمت فرطوف مضارئان أبرا ما جانوان نتنا. ثم يبدأ الله يبدأ الخلق ثم يعيدهم قاف دران لي أوما اسمت جلقا به إيغانا أما اللي بودا اللي اسمت بيبي سيك هاس إيغا سر رافت بودا ثم إليه ترجعون إيغاز نامو غروما إسات تدف فمتن التفات يعني قام يرجعون سلا كدرات والد قالوا يبدأون يعيد يجد ثم إليه يرجعون جتا كانت والفقاتة ترجعون يتون كان التفات يعني سنرى غرة قطي غرة خطابات ترى ديبي جتا غائبرة ثم إليه ترجعون إيغانا غرو مئسات تدف فمتن غرة سات تدف فمتن سدينون مهمك قاف دران لأوما كان رب مجل قبي أومي daba marra ka argamsi se rabbi tokkocha e gana amaska gafa sirra duman asirra fite kasulle isuma kagara isaditti bebi ani wan duniya tan keetati dalaganna magafa tulle isuma jecha ويوم تقوم الساعة قياك يا من آبت يبلس المجرمون غراكو تتور ببادون سن غراكو تتن يبلس ججونكن اي يسكت يائسا متحيرا هنچا لسيچا يائسا غراكو تتيچا لسا متحيرا تمائيچا لسا مالي في حجان فاني دمت مالي في رسولك يكجب سيفتن ما قرآنك يكجب سيفتن عذري مالي ماتا انبيان اتقيت نبي ربي اتماني جلان الرد قرآن الرد قرآن خجان الرد دابت ركم مان امنون سندوق جتمالي والنسان جوابا ننجير اذن نما خجا افاني رومي سالفتيك الاسي سنين يبلس جلان ثم يوم القيامة ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة قلنا قياما دابت يبلس المجرمون غراكو تتمجرم توني يو غرانا غرس اللي دبتاني جدا ورد الرجال ديماني سان قبرن لي ساوا كتا آخر روان سان اتعانني مالي وصو تقوم ربين دونت نديبسي وصو تلان سلين إسان الراب القلو ناكر إسان نواكتا كانت إساوا كنا جدا كوني مالي ساني فجد أسديبي وننجرو ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء ولم يكن لهم إساني فنتان من شركائهم واهلا إسان ربك ودن سنر إساني فنتان شفعاء ورمان قدوتن من قدوما إساني دابة تكلينون تاني ور وقا إساني دابة تكنجرو وكانوا بشركائهم كافرين وكانوا تهم بشركائهم كافرين واهلا قدو إساني سنو كواقة تهم متمانو جر اللي نسان واقت إن تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وري هردفه فيك هردفه من لي والواقت نطي داب كنو جلن ديم نجاني واقتا ما تساني أرقم لي ما نقود دون سلا دوران أجبت هرقا نقاب دي سلا تران دبر ستجرين لين دبامت الله المستعان كن ما ركانتو أكستي خجا فاني فيك إيه غراكو تتني تابتين سسنتي تمانين تابتو سنتي إسانجي تججا أما لي ربنا ثم ديبي دبيت أكيدا فك قلبي نما كيف تقدر سيندو ويوم تقوم الساعة يوم إذ يتفرقون قياك يا من دابت سن قياك يا من دابت يوم إذ يتفرقون يوم جتكم مرة من ديبي كن مرتي أك قياك يا ما سن قلبي نما خنا كيف تسير يوم كقلبين كاوا كباتو تات إني قد سينو ربنا رد ديبي دبته يوم إذ يتفرقون قياك يا من آبت سندوب أدام فجان جدا بكلمتي أدام قودمان بكلمتي أدام قودمان بكلمتي أدام قودمان كاميري وامتاز اليوم أيها المجرمون أصفو يما ميمو من توتر أصفو يما جدنين أيها المجرمون يا ور بدي ميقران أصفو يما جدنين ميقام فقط جد شمان كنو يا ور بدي أصفو يما يو جدنين تكين هقم قوم كن على رؤوس الخلائق أكا نمن آدم الراكئ ومم الراكازي إلى قيام الساعة كقيام رت الأبتود تدري خنجر نمن دري خنجر هندي نمتي تأجل على مرو مارجا ويسمعهم الداعي نمن دبته اللي مرو مرجيسيس كوام اللي مرو مرجيسيس ما دي في فديهم بكمرة كيسين جيت تجت جرا فربنا كسبوا لكاسن قوة قياسني ويوم إذ يتفرقون أدم فويا من جت جونكني وامتاز اليوم أيها المجرمون إيه قدام فويا مني هو مالي ري فريق في الجنة وفريق في السعير فأما الذين آمنوا ور أمنا وعملوا الصالحات تلتو كدلقا فهم في روضة يحبرون فهم سانس في روضة يحبرون في روضة جت أي بستان ذات أزهار وأنهار أفكيستي يحبرونك أناني فمنجتا أتكيستي قمتي فمنجتا أفين أفي جنة جتون أسلتي روضة جتون بستان إدو رانجران إدو وهم دي كيس جرو كبشان كيس جرو كايلين الدادا كيف سجرو كوان سلا كيف سانم برباد مرتي كيف سجرو كبريدم تسمى الفكاتو روضة جدًا ور جنة ما مران جنة كام مران جنة روضة كانت جنة سان كيف ستي يحبرون يجون يسرون جمع تشيفمان يكرمون كبجمان مجاهد فا يكرمون يجت تفسره قتادان ينعمون أنني فمن مرتب متاججة إذن يسرون يكرمون ينعمون نقمت شيفا من حبور قمت شودا يكرمون نكبج من وينعمون نكأنني فمن ججة كن إنو الذين آمنوا ورذبت أمن وأما الذين كفروا ورذبت كفر أمو وكذبوا بآياتنا آياته تتنهن دورك جبسيسة قرآن نتبوه نورك جبسيسة معجزات نتأنبيوتا كننا إرقننهن دورك جبسيسة رب التلي كفري واهل إساتي قادي ولقاء الآخرة قلنا من سقياك يا ما فول ربي ندآبتا نكافا تنجر أمين سن اللي ورك جبسيسة فأولئك ورب بدان كسيس في العذاب محضرون في العذاب مدخلون جدا يبدا كيسا سينسيها من يبدا كيسا في دمان يبدا كيسا ولدتك أبنيت يبدا كيسا إسان في دني در يبدا سن الراسوت جاهن كمان جدا إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون جدا آية براكي تتلي سورة الزخرفين كيسا مجرمتون في عذاب جهنم خالدون يبدا جهنم سان كيست أبتان محضرون أتش في دمانين أكو ما في دمان سانين أتشت أبتان جج أتش كيسابهون ساني فينجيرو لا يفتروا عنهم جتون هار اتنفؤة ويتشا قبان يبدا سن هفورا بافتش ويتعرى لا فنقب ليش كلما خبت